بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا إله إلا هذا الحديث جاء بروايات عديدة وفيها، والمؤلف يعني اختصره اختصارا أو اختار الرواية المختصرة. قال: كنت رجل عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، وهو من مذي يمذى مذيا أو مذيا، والمذي معروف هو سائل ماء رقيق ينزل بعد تعرق الشهوة، يختلف عن المني معروف، هذا سببه التذكر أو المداعبة، وصفته تختلف وخروجه يختلف، فهو يخرج برخاوة، أما المني فيخرج دفق، وهذا يخرج من غير لذة، والمني يخرج بلذة، وهذا رقيق والمني غليظ. كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قوله: لمكان ابنته مني، بحكم أنه صهره وأنه هذا شيء يتعلق بالعلاقة بالمرأة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، باختصار فيه الوضوء، يعني في المذي، أي في خروج المذي الوضوء، يعني الواجب فيه الوضوء، الواجب في خروج المذي الوضوء. في رواية أخرى فيها تفصيل: يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ وانضح فرجك، وفي روايات في غير الصحيح يغسل ذكره وأنثييه، في مجموع الروايات يتضمن أولا أنه لا يجب الغسل، وهذا بالإجماع أن المذي لا يجب، لا يوجب الغسل، وإنما يجب منه غسله من الفرج، غسل المذي، يغسل ذكره ويتوضأ. قول يغسل ذكره ما يلزم ان المراد غسل العضو كاملا، لكن لما جاءت رواية يغسل ذكره وأنثيه هذه ما تحتمل الا غسل الجميع، أما الرواية التي في الصحيح يغسل الذكر ويتوضأ أو توضأ وانضح فرجك هذا لا يقتضي إلا غسل المخرج، مخرج المذي. وأظن في بعض الروايات أنه كان يغتسل من المذي يظنه كالمني، يقول: حتى تشقق جلدي، فلذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيه الوضوء، أو قال: توضأ وانضع فرجك. وجاء في حديث، في غير حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي يصيب الثوب قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فأخذ ترشه عليه، فأخذ من هذا إن المذي نجس ولكن نجاسته مخففة، حتى قال بعض أهل العلم إنه يعفى عن اليسير منه. وأنه لا يوجب الغسل بالإجماع، وأنه يجب منه الوضوء وذلك بالإجماع. وفي الحديث دلالة على يعني جواز الاستنابة في السؤال إذا الإنسان يعني لم يتيسر له، إما حياء أو بسبب أنه ما يحسن التعبير فيستنيب، يجوز أن يستنيب الإنسان في شأنه، يستنيب من يسأل عنه يسأل له. ثم هو إذا كان يسمع يصح منه أن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه سمع الجواب يقول سألت، نعم هو سأل بالنيابة وهو يسمع، فكما لو سأل بنفسه. أما إذا كان غائبا وإن السائل يقول إني أمرت فلان أو أمرت فلان يسأل النبي أو يسأل العالم الفلاني فيخبره، فأخبرني أنه قال كذا وكذا. فالمؤلف أورده في هذا الباب باعتبار أن المذي ناقض، المذي ناقض للوضوء وموجب للوضوء، فمن كان على طهارة ثم خرج منه المذي انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ، فقال فيه الوضوء. نعم بعد حديث آخر. صلى الله عليكم غسل الأنثيين، والله أو إذا صحت الروايات الحمد لله تغسل. نعم يصير تعب. نعم قالوا إن غسل الأنثيين له معنى، وهو إن غسلهما يبرد، ولا سيما بشيء من الماء البارد يبرد تحرك الشهوة ويكون سببا في قطع المذي. نعم بعد ما يدري وين هو، لا له مما يعفى عنه، وإن كان يتحرى الموضع اللي أصابه رشف حسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث استدل به على أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، ومس المرأة اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن مس المرأة جس المرأة لمس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قيده بشهوة كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال أبدا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا بالإطلاق أعني بأن مس المرأة ينقض أهم استدلوا به الآية أو لامستم النساء، ففسروا اللمس بحقيقته وهو اللمس باليد ونحوها. وفي قراءة أو لمستم النساء، فقالوا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولعلهم بالغوا حتى سواء كانت ولو محرما، لا حول ولا قوة. أو لمستم النساء، ظاهرية ظاهرية، وأنا ما أدري عن ماذا بالظاهرية في هذا، ولا أظنهم يقولون بهذا، ما أدري، ظاهرية بهذا. نعلم إن من أصحاب المعاني الذين ينظرون إلى المعاني من يكون ظاهريا في بعض المسائل، ظاهرية. والذين قالوا إن مس بشهوة، قالوا إن المس، مس المرأة الأصل أنه شيء له خصوصية يختص بالمرأة، والمس بشهوة، أما المس بلا شهوة فهو كمس الجدار، مثل مس الجدار، كل واحد لمس. وهذا أقرب أوسط، يعني أحسن من اللي قبله. والثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مجرد اللمس، وأن المراد بالآية هو الجماع، وهذا من تكنية الله عن الجماع باللمس والمسيس، كما في آيات ولا طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إذا طلقتم النساء إذا نكحتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كناية عن الجماع إلى آخر. وهذا أصح الأقوال، نقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقا مطلقا، هذا الصحيح. لا، لأنه ما في دليل، ما في دليل على النقل أصلا. إذا خرجنا الآية، هذا التخريج وهو الصحيح في تفسيرها، أنت يعني أنت في الدليل. يساند هذا الحديث على ما فيه، هذا يذكر للتأييد. وأنتم تعلمون أن المستدلون يستدلون بأنواع بالدليل الصحيح، ثم بالحسن، ثم بالضعيف، للاعتضاد لا للاعتماد. أما لو قام دليل على نقض الوضوء بمس المرأة بالشهوة، ما كان هذا مقاوما، هذا ما لا يقوى على المقاومة، على المقاومة. إذن الدليل هو عدم الدليل، يعني هذا هو. لا إله إلا الله. اقرأ شرح الحديث الأخير هذا. أحسن الله إليكم. الذين قالوا بشهوة لأنه ما ظنه لخروج شيء، لا لهم لا دليل، لو ما قالوا إن هذا هو اللمس اللي ما ظنه، لو خرج شيء انتهى وارتفع الخلاف. نعم. الآية ايش فيها؟ هذا استدلال من؟ الذين قالوا بالتفريق كذلك بشهوة وغيرها. لا، قالوا ان اللمس يعني كأنهم لاحظوا الآية، يعني كأنهم لاحظوا المعنيين، اللمس باليد، وقالوا ان اللمس اللي له يعني اختصاص بالمرأة واللمس بشهوة، وكأنهم لم يدفعوا قول من فسرها باللمس باليد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث ضعيف، ضعفه البخاري، ومنهم من قواه وصححه. قال ابن حجر في التلخيص: الحديث معلول، ذكر علته أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. قال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. قال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. والله شيخه كثير، أقول دائما ينقل عنها التصحيح والتضعيف. نعم. وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال المصنف: روي من عشرة مرسل فيها تجوز، هو منقطع على منقطع، لكن أحيانا يطلقون يعني المرسل تارة، يعني المعنى الخاص للمرسل هو ما سقط منه الصحابي، كان يقول التابعي قال رسول الله، لكن قد يطلقون المرسل على جنس المنقطع. نعم. قال المصنف: وروي من 10 أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، وقوى الحديث جماعة من الأئمة منهم عبد الحق، وقال لا أعلم له علة، وقال الزيلعي سنده جيد، وصححه أحمد شاكر والألباني. ما شاء الله. المهم من هذا أو يعتقد به القول الصحيح. نعم. كمل. مفردات الحديث قبل الخلاف بس، خل عنك ما يؤخذ من الحديث وفي الخلاف. أعطنا الخلاف بس. اختلف العلماء في اللمس، هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب الحنفية إلى عدم النقض باللمس مطلقا. شوف، قالوا بعدم اللمس مطلقا، وتجد أهل المذهب يعني يقوون مذهبهم، ولهذا صححهم منهم الزيلعي وغيره، جودوه. نعم. ومن أدلتهم حديث الباب وحديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها واستمراره في الصلاة. هذا محتمل في الحقيقة، يعني ما هو واضح أنه غمزها، يعني لمس جسدها بيده، محتمل تكون عليها لحاف وتكون في رجلها، يعني ما هو واضح، لكنه مما يستدلون به. نعم. وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة. وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم. على الصحيح عندهم، لاحظ، تلاحظ كلمة على الصحيح. نعم. يعني فيه غير صحيح. نعم. أما المشهور من مذهب أحمد فإن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الراجح ذلك أن مظنة خروج المذي إنما يكون من لمس مصاحب للشهوة. انتهى. بارك الله فيك. من بعده؟